حائرون يفكرون يتساءلون في جنون الرفاق حائرون يفكرون يتساءلون في جنون حبيبتي أنا من تكون حبيبتي من تكون حبيبتي حبيبتي أنا من تكون حبيبتي حبيبتي يفكروا يتساءلوا أتهمسون يتخيلون أسماء أسماء أشياء وأشياء ويضيع كل هذا هباء أسماء أشياء وأشياء ويضيع كل هذا هباء لا تخافي واهدئي واهدئي يا صغيرتي لا لا لا تخافي واهدئي أحرس نفسي على الحياة لكي تطول صغيرتي. أن لم أقل شيئا لم أقل, وأبدا أبدا لن أقول حبيبتي. أن لم أقل شيئا لم أقل, وأبدا أبدا لن أقول. فحرصي عليك أحرصي نفسي على الحياة لكي تطول. لا تحذري نظراتهم إلي, لا تبصر همساتهم علي. لا تحذري لا لا لا نظراتهم إليك, لا تبصر لا همساتهم علي. فأنت في أعماق ذاتي سر أسرار حياتي. فأنت في أعماق ذاتي سر أسرار حياتي. فدعيهم يا حياتي, فدعيهم يا حياتي, يا حياتي. دعيهم يفكرون يتساءلوا يتخيلوا, يفكرون يتساءلوا يتخيلوا. لا تخافي واهدئي واهدئي يا صغيرتي. لا لا لا تخافي واهدئي. حبيبتي أنا من تكون.